ومن أظلم ممن

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا يا بني اركب معنا بسلام منا وما نحن

لنراك فينا ضعيفاً بئس الرفد المرفود خالدين فيها فلولا كان من فاعبده